خالق الكون المطاع. بين أنهار وأغصان وفروع عند ربي خالق الكون المطاع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.